حتى يعينها على حفظ الدم بعد الأربعين يعني، وتصلي وتصوم، ولكن تجمع بين الصلاتين أفضل لها وأحوط بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من أجل الدم، وتتوضأ لكل صلاة، إذا دخل وقت الظهر استنجت وتحفظت وصلت الظهر والعصر، وإذا دخل وقت المغرب استنجت وتحفظت وتوضأت وضوء الصلاة وصلت المغرب والعشاء كما أمر به النبي حملة بنت جحش رضي الله عنها. وهكذا صاحب السلس اللي صاب بسلس البول دائما هذا يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة يتحفظ، والحمد لله. نعم. هذا السائل يقول: لقد حصل لي حادث أثناء قيادتي للسيارة حيث قدر الله سبحانه وتعالى الأمر، فدهست السيارة رجلا توفي في الحال، ورغم أنني حاولت بكل ما أستطيع من جهد إلا أن قدرة الله أراد ما حصل، فالحمد لله رب العالمين على ما قدر. وقد صدر الصك الشرعي في القضية المذكورة آنفا بدفع الدية وصيام شهرين متتابعين، والمشكلة التي أنا بصددها هي أنني في عام 1401 قدر الله علي مرضا، ثم على إثره استئصال إحدى الكليتين، ونصحني الأطباء بكثرة شرب السوائل وعدم الإجهاد تلافيا لحدوث ما لا تحمد عقباه في الكلية الباقية، وذكر لي الطبيب المعالج وهو مسلم بمستشفى جدة العام في ذلك الوقت بأن يمكنني الصيام في حالة المقدرة، وإذا شعرت بأي عطش علي أن أشرب ماء أو سائل في الحال، وهذا ما يؤرقني من عدم تمكني من أداء الحكم الشرعي بصيام شهرين، علم بأن الحادث قد حصل في عام 1404، وأنا في الفترة الماضية حاولت فلم أستطع إكمال الشهرين، أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل هناك وسيلة أن تنجيني من هذا؟ نعم، فيه العتق، إذا كنت تستطيع العتق يوجد عتق، قيمة العبد 10,000، 11,000، 12,000، يوجد في موريتانيا وفي غيرها بعض البلاد الإفريقية، فأرقى وتوارثون، وإذا استطعت ذلك تخبرنا، تعطينا عنوانك ونكتب لوكيلنا في موريتانيا ويتيسر ذلك، وإلا فتصوم حسب طاقتك، إذا عافاك الله تصوم 60 يوم، وإذا عرض لك عارض وخشيته تفطر وتقضي بداله متصلا، تقضي بدال اليوم اللي أفطرته متصلا حتى كمل 60، وأنت معذور في المرض الحادث، مثل المرأة إذا حاضت تفطر وتقضي بدالها متصلا بالصيام. هذا سائل يقول: هل صحيح أن مدار الإيمان وعدمه في تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مدار الإيمان على إيمان بالله ورسوله جميعا، هذا أصل الإيمان، الإيمان بالله وحده وأنه معبود بالحق، والإيمان بأن محمد رسول الله وتصديق الله ورسوله في كل شيء، هذا هو أصل الإيمان، ثم يتبع ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية الأمور، لكن أصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله وحده، وتشهد أن محمد رسول الله، مع إيمانك بجميع المرسلين وجميع الكتب المنزلة من السماء وبكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم بعد هذا أمر الشرائع. نعم. هذا سائل يقول: أيوة كم الساعة؟ نص لا عليك، قول عليك، وفق الله جميع ما يرضيه، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها،